كله تمام الحمد لله. ربنا يبارك فيكم يا رب كده ويجعل هذه الأيام كده لكم فيها نصيب عظيم إن شاء الله من الأجور التي توزع في الليالي الفردية وخاصة أمس. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. إيه الأخبار؟ كله تمام الحمد لله. العدد لسه ما ظبطش، نسرين معايا؟ ايوه يا دكتور مع حضرتك. هو ده عدد في رمضان تقريبا. ده عدد دي الاعداد الرمضانيه. دي اعداد رمضانيه لازم على تقسيم. يلا خير. طيب الله المستعان. احنا المحاضره اللي فاتت كنا بنتكلم فيها عن مهاره مهمه جدا اسمها مهاره استثاره الدافعيه، حد فاكر؟ دكتور. تمام. وقلنا انه احنا الاشكالية انه احيانا كتير جدا ما بنخططش المهارة دي اثناء عملية التدريس، يعني ما بيبقاش ليها جانب تخطيطي، لكن عشان يبقى لها الكلام ده فهي بتتربط بالمهارة اللي قبلها اللي هي مهارة الشرح. هم بيبقوا كده متركبين. انا درستهم كل مهارة لوحدها صحيح، بس في الحقيقة لما باجي اشتغلهم بشتغلهم مع بعض. خدت بال حضراتكم؟ فلو رجعتوا كده معايا كده تلاقي اني انا ما اقدرش اعمل استثارة للدافعية الا من خلال الشرح بتاعي، صح؟ أيوة. تمام جدا جدا جدا. ولذلك تلاقوا مثلا في مهارة الشرح في حتة اسمها أسلوب الشرح. يعني ببساطة شديدة جدا الأسلوب اللي بيستخدمه المعلم عشان يقفز داخل عقل الطالب، يقفز داخل عقل الطالب. تقول لي يعني ايه يقفز داخل عقل الطالب؟ ببساطة احنا لما بنيجي نعمل عملية التدريس يا شباب احنا ما بندرسش الاجساد اللي قدامنا، احنا بيبقى عندنا حاجة اسمها ميتا تيتشنج، ودي يمكن العنوان الرئيسي اللي انا هكلمكم عنه النهاردة. يعني ايه ميتا تيتشنج؟ ميتا تيتشنج جاية من ميتا فيرس، وميتا فيرس جاية من ميتا كوجنيشن، وميتا كوجنيشن معناها ما وراء المعرفة. نركز كده عشان الموضوع ده مهم. يبقى ايه ما وراء المعرفة؟ تقول لي يعني ايه ما وراء المعرفة؟ ده مصطلح جديد انت اول مرة تتكلم عنه. يعني صحيح هو موضوع جديد ومش هتلاقوا فيه كتابات كمان، يعني انتوا عملتوا سيرش كده مش هتلاقوا اصلا حد كاتب في حاجة اسمها ميتا تيتشنج، لكن هتلاقوا حاجة موجودة اسمها الميتا كوجنيشن والميتا فيرس. يعني ايه ميتا كوجنيشن الاول؟ يعني ايه ما وراء المعرفة؟ من الاسم كده ايه اللي يجي في بالكم يا شباب؟ يعني المعنى العميق للمعرفة. دي حاجة، المعنى العميق للمعرفة، كلام جميل. ايه تاني؟ ممكن تكون الهدف من المعرفة يا دكتور؟ الهدف من المعرفة. ايه كمان؟ يعني المعلومة اللي انا هوصل لها. توظيف المعرفة ممكن، او المعلومة اللي انا هوصل لها مش مجرد بس المعرفة، يعني برضو نفس الكلمة يعني الحشو بتاعها يعني. الحشو بتاع. طيب يبقى المفترض شوفوا انتوا بدأت تفكروا في ايه، يعني حاجة بلس، حاجة ان، حاجة ديب، حاجة ممكن ما تبقاش متشافة بس مؤثرة، صح؟ بالضبط. تمام. يعني الهدف الخطي، الميتا كوجنيشن اصلا جاية اتفضلي بتقولي ايه؟ الهدف الخفي يعني من الهدف الخفي. بصوا شفتوا بدأتوا ايه تدوروا في الحاجات ايه الخفية. طب انتوا قبل ما تسمعوا الجملة دي كنتوا بتفكروا اصلا في في في, في اللي ورا التعليم، اللي ورا التدريس، اللي ورا المعرفة اللي جواها، انتوا عمركم فكرتوا فيه اصلا؟ لا فكرتوا. طيب ليه؟ لانه لم يتم استثارة الموضوع في اذهانكم من قبل. عشان كده أفلاطون لما يقول الكلمة الشهيرة بتاعته، عندما يفكر العقل فإنه يتحدث إلى نفسه. أفلاطون قال الجملة دي من زمان قوي قوي، ودي اللي الأساس اللي اتبنى عليه فكرة الميتا كوجنيشن، يعني التفكير في التفكير، التفكير في التفكير. يعني بالبساطة كده بيسموه استراتيجية الإدراك، الإدراك اللي حصل جوه ده حصل إزاي، حصل بأنهي طريقة، يعني الوعي وليس المعرفة. ما وراء المعرفة يعني الوعي. الوعي بإيه؟ اللي بيتقال؟ لا، الوعي بالتفكير في اللي اتقال. عملية معقدة جدا بتحصل في العقل بس احنا مش دارينين بيها. طب ليه؟ عشان ببساطة شديدة يا جماعة نعرف نكرر العملية تاني لازم يبقى لها طريقة، وإلا هتحصل مرة واحدة ومش هنشوفها تاني. صح صحيح؟ صح حضرتك؟ نعم؟ معلش يا دكتور هقطع حضرتك، بس ممكن حضرتك تفعلنا تسجيل المحاضرة؟ أفعل تسجيل المحاضرة، حاضر. شكرا يا دكتور، جزاك الله خير. المشهد هنا قائم على الفكرة دي. طب لما هو قائم على الفكرة دي احنا شغالين به ازاي؟ قال ببساطة شديدة جدا في حاجة اسمها سلوك ظاهر وفي حاجة اسمها سلوك خفي. السلوك الخفي هو سلوك العقل، السلوك الخفي هو سلوك العقل. سامعني؟ كده سامعينك يا دكتور. ممكن توضح لنا معلش بالراحة كده يعني ايه سلوك العقل؟ قال يعني معرفة الطالب بعمليات تفكيره. طب مش لما اعرفها انا الاول، ده انا اصلا مش عارف انت بتقول ايه. ما هو انا المفترض ابقى كمعلم متدرب في الكلام، لكن انا مش بكلمكم دلوقتي كمتعلمين كمعلمين، انا بكلمكم كطلاب. فأنا لازم أعرفكم بعمليات التفكير اللي بتحصل عندكم لإحداث التعلم. ومدى دقة هذا الكلام في وصف التفكير وما يفكر فيه. يا عم انت اصلا بتلخبطنا اكتر، ايه المحاضرة؟ انت مش كنت اصلا اتأخرت؟ ما كنت، ايه اللي خلاك جيت النهاردة؟ طيب اقول لكم تاني، بصوا يا شباب الموضوع ده عايز حضراتكم تبقوا مصحصحين معايا، انسوا كده خالص الكتاب، انسوا خالص يعني انا عايز وانتوا بتسمعوني ما تنشغلوش باي حاجة غير اللي انا بقوله، فكروا في كل كلمة بقولها كويس جدا. انا عايز مستوى تركيزكم السمعي يوصل 100% النهاردة. اصلا انا عشان اتعلم لازم عقلي ده يشتغل، وعشان يشتغل بيصدر حاجة اسمها سلوكيات العقل. النتيجة بتاعت الحكاية دي كلها اسمها الادراك، لكن احنا بنقول لك كلمة، اقول لك الادراك، الوعي، الفهم. طب يا عم ده دي اصلا كل كلمة في دول موال. انتوا عارفين اصلا ان في فرق كبير جدا بين السماء والارض، بين المفهوم بتاع اللي اسمه الفهم ومفهوم اللي اسمه الوعي والمفهوم اللي اسمه الادراك. طيب انا مش هدخلكم في مصطلحات النهارده خالص، انا عايز بس اعلمكم حاجه صغيره جدا اسمها الميتا كوجنيشن، ما وراء المعرفة، مخي بيشتغل ازاي عشان يحدث عملية التعلم اللي هي ما بتحصلش غير بالفهم والادراك، اللي المكان بتاع الحكاية دي اسمه الوعي. يبقى الوعي اسم مكان، العملية اسمها عملية ايه؟ عملية الفهم والتعلم. النتيجة هي ايه؟ الادراك. ولذلك بلاقوا في حاجة اسمها مركز الوعي والادراك في المخ، كل الحواس متصلة بيه، بيعملوا هاي فلتريشن، تنقية عالية قوي قوي قوي لكل الانبوتس، المدخلات السمعية والبصرية اللي بتحصل في المخ، واللي بتحصل في المخ. يعني انا دلوقتي ببساطة بعمل لكم جولة داخل مخكم، بوريكم مخكم ده الكيان المغلق as a physical كقطعة، ايه العمليات اللي بتحصل فيه في بيئة اسمها البيئة العقلية اللي هي العقل، وبالتالي في مركز اسمه مركز الادراك عشان تحدث عملية الوعي. طيب اول حاجة عشان اعمل ده لازم اعرف الطالب عمليات تفكيره بدقة، هو بيفكر في ايه؟ تقولي طب انا اعرف ازاي اصلا؟ يعني ايه الوعي؟ الوعي يعني مكان. وعي جاي من وعاء، عارفة الوعاء؟ وعاء يعني ايه؟ يعني محتاج، يعني اسمه حاوية. حاوية، برافو. يعني الحلة اللي انت تطبخ فيها دي اسمها وعاء، صح؟ تمام جدا. لو انت رايحه تطبخي لنا النهارده يعني فرخه مثلا هتسلقيها، تمام، فاللي جوه الوعاء ده هو العمليه اللي هي عمليه الفهم المفضيه للتعلم. طب ايه النتيجه اللي هي استوت يعني الفرخة وبقت جاهزة للأكل، صح كده؟ الإدراك دي الإدراك. أمال ليه حضرتك قلت إحنا دلوقتي وصلنا لعملية الوعي؟ قلت كده، يبقى إزاي الوعي مكان وهو عملية؟ لعملية الإدراك. لو قلت كده يبقى غلط، يبقى أنا اللي دخلت الكلمتين في بعض. خلاص عملية الإدراك. أوكي؟ جميل. كده طيب، خلاص. الضبط الذاتي لما ينشغل به الذهن. ايه الضبط الذاتي دي؟ مش احنا قلنا عشان ده يحصل يبقى لازم اعرف الطالب بعمليات تفكيره، ولازم اعمل خطوة تانية اسمها الضبط الذاتي لما يقوم به المتعلم ذهنيا. يعني الضبط الذاتي لذهني، اللي هو الذهن. ايه الفرق بين الذهن والعقل؟ عاملة زي فكرة الباب والكالون. ايه الفرق بين الباب والكالون؟ الكالون هو اللي بيفتح الباب. لا، المفتاح هو اللي بيفتح الكالون اللي جوه الباب، صح؟ يعني حاجة جزء من حاجة ده. مش كده بكلام. لا، ده حاجة ده كنترول، حاجة open close، بس ناقصة حاجة هي المفتاح. فالذهن يعني يا دكتور مش الكالون ده كله. الحاجة اللي بتأكد على الإغلاق أو الفتح، صح؟ برافو عليك. يعني الذهن ده هو عامل زي بالظبط كده، عارفين الجفن اللي في العين، الجفن اللي بره ده. ايوه يا دكتور. وانت بتشوفي بالجفن، بتشوفي بالجفن. الجفن ليه اي علاقه بموضوع الرؤيه اصلا؟ لا خالص، ملوش علاقه. صح كده، لكن مهم جدا بانه يوبن، يفتح على عدسه العين عشان العين تشوف، صح؟ صح يا شباب؟ صح يا دكتور. أو الذهن كده بالظبط. الجفن بتاع المخ، تمام؟ طيب، تمام. إيه اللي بيأثر أصلا في موضوع التفكير المفضي إلى الإدراك؟ قال لك في حاجة مهمة جدا بتحصل اسمها المعتقدات الوجدانية. معتقدات وجدانية؟ ايه دخلنا يا عم في الحكاية التالتة؟ ده احنا فهمنا الاولانية اصلا، ما هما مرتبطين ببعض. الناس فاكرة انه تخيل، يعني تقصد يا دكتور مثلا التخيل مثلا اللي هو الشعور الحسي، مش تخيل قوي. عارفة لما تقولك ايه؟ التخيل مبني دايما على حاجات عقلية، لكن الحدس ده مبني على حاجات قلبية وجدانية. تقولي قاعدين ومبسوطين ومفيش اي حاجة منطقية تزعلنا، بس تقولي انا حاسة انه في حاجة النهاردة، ده عيني مش عارف بتكرف، ده مش عارف، انا النهارده عندي قلق، ده مش عارف، حاسس انه في حاجه هتحصل. يعني في اي حاجه تدل انه في حاجه؟ مش شايف تليفون؟ لا. حد كلمك؟ لا. شايفه حاجه بعينك انه في مشكله؟ لا. سمعتي حاجه بودنك؟ لا. امال ايه حاسه دي؟ ذس از وجدان بيسموه الحدس، وده مش موجود عند الستات بس زي ما بيقولوا، ده موجود عند كل البني ادمين. الحدس، الحدس ده حاله من الانتقاء النفسي الذاتي العميق، يعني نوع من انواع التفكير الوجداني المربوط بعمليه الادراك. لما الواحد يبقى مهتم بموضوع اهتمام شديد جدا، بس اهتمام مدروس، اهتمام عميق، اهتمام عقائدي، يخلي الواحد يحس بأشياء موجودة على بعد آلاف الكيلومترات بس هو يحس بيها هو في مكانه. تقول لي ازاي يعني؟ اقول لكم فاكرين الجبل يا سارية الجبل؟ حد فاكر؟ طيب الجبل يا سارية الجبل دي ده جملة قالها سيدنا عمر وهو بيخطب على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. وسيدنا سارية كان في منطقة حول حمص في الشام في سوريا، وهو بيخطب جمع يعني مشغول عقليا وذهنيا ولفظيا وحسيا بموضوع خطبة الجمعة، إلا إنه جاله حدث أن سارية وجيشه يكاد أن يهلك، فنادى بصوت عالي مش مفهوم لكل الناس اللي قاعدين ساعتها، الجبل يا سارية الجبل، وكمل الخطبة بعدها. والموضوع عدى والناس نسيت. بعد 3 شهور جه سيدنا سارية اجتمعوا حوله في المسجد الناس، حمد لله على السلامة حمد لله على السلامة، فقول لنا حكاية الغزوة بتاعتك ايه احكي لنا. فقال لهم والله كنا بنعمل كذا وكذا وكذا وفجأة كنا هنهلك، كنا في منطقة جبلية وعرة والجيش العدو عامل لنا كمين، لو نزلنا من الوادي كان خلاص بقينا احنا تحت وهم فوق كانوا بهدلونا، كنا متنا عن بكرة يابينا. فإذا بصوت عمر يقول لي الجبل يا سارية، فاتخذنا طريق الجبل فنجونا الحمد لله. ايه ده؟ متخيلين المشهد يا جماعة؟ انتوا مصدقين اللي انا بقوله ده؟ ايوه يا دكتور. لا ممكن نسميها معجزة؟ طب هو سيدنا عمر كانت تجر على ايده معجزات ولا حاجة؟ لا، العجيب انه كثير مما يقوم به الناس العظماء هي خواص موجودة داخل الإنسان هم بيقدروا يعملوها من كتر قدرتهم على التفكير الواعي الميتاكوجنيشن دي، فبيقدروا يشوفوا ويحسوا بأشياء لا يراها ولا يشعر بها من حولهم. هو ده ممكن يحصل في التدريس؟ اه طبعا، اهو ما انا بدرسه اهو، عشان كده ما وراء المعرفة هي عبارة عن مهارات عقلية معقدة من اهم مكونات السلوك الذكي لمعالجة معلومات التعلم. ليه؟ لأنه لما بفعل الخاصية دي بأسيطر على نشاط التفكير الموجه داخل العقل البشري. والتفكير فيما وراء المعرفة ليه أنواع، في تفكير اسمه بالنظر إلى مصدر ما وراء المعرفة، وفي تفكير تاني بالنظر الى عمل عمليات المعرفة، قصة كبيرة كده مش عايز ادخلكم فيها، خليني في المفهوم البسيط ده بس. ببساطة انا بعلم طلابي الان التفكير في التفكير، التفكير في التفكير. انت متأكد؟ ايوه انا متأكد. طب مش انتوا الاهل مندهشين اندهاش عجيب من اللي انا بقوله الكلام اول مره تسمعوه؟ ايوه يا دكتور. طيب جميل جدا. وبتفكروا في كل كلمه وبعضكم بيكتب وبعضكم بيسجل؟ اكيد طبعا. طيب انا وصلتكم للمرحله دي بان انا ضغطت على زرار الوعي الذاتي عندكم، اكتفتوا، فلما اكتفتوا انتوا بداتوا تصلوا الى مستوى من العمق في التفكير كبير جدا. يعني اي حد هيدخل علينا دلوقتي من غير ما شاف الجزء، ما سمع الجزء اللي فات ده، مش هيفهم ولا كلمه في اللي جاي. عشان كده بيقولوا ان العملية دي عشان تحدث عند الطالب لازم يحصل له حاجة اسمها تمثيل داخلي. يعني ايه تمثيل داخلي؟ يعني كيف يعمل العقل اثناء عملية التعلم، وكيف يعمل الوجدان الشعور اثناء عملية التعلم. حاصل ضرب الحتتين دول بيسموهم الميتاكوجنيشن. اشتغل ازاي؟ يشعر ازاي؟ كيف يعمل؟ كيف يشعر؟ كيف يعمل؟ كيف يشعر؟ كيف يعمل؟ كيف يشعر؟ كيف يعمل؟ يعني انا شغال على مستويين عظام دلوقتي، مستوى الاداء ومستوى الوجدان. فاكرين زمان لما كنا نقول لكم سطحيه كده في اهداف معرفيه واهداف مهاريه واهداف وجدانيه؟ ايوه يا دكتور. ايوه يا دكتور. وتلاقي كل المعلمين شغالين على الاهداف المعرفيه لانها سهله تتقاس وسهله وخلاص وسهله امتحان العيال فيها، لانها مش محتاجه عمق في التفكير ولا عمق في الشعور ولا ميتا كوجنيشن ولا ميتا ليرن ولا ميتا تيتشنج. وسايبين يا عيني الأجزاء التانية من عمليات التعلم اللي هي كيف تعمل كيف تشعر. كله شغال على ماذا تعرف، ماذا تعرف، ماذا تعلم، اذكر، وضح، اشرح، اكتب، قارن، سمع. صح؟ ايوه يا دكتور. لكن احنا لا يا فندم، الكلام ده كان زمان. احنا دلوقتي بنطلع معلمين محترفين، فلازم يبقوا فاهمين الليله من جوه بقى. يبقى كيف تعمل بلس كيف تشعر. ولذلك مثلا انا طول الوقت بعد ما اخلص اي محاضره اقول لكم ماذا تعلمنا اليوم، المحاضره دي بقى اقول لكم بما تشعرون اليوم. انا هختبر مشاعركم التعليميه الوجدانيه. يعني عايز ان لما اسال هذا السؤال في نهايه المحاضره حضراتكم تكلموني عن شعوركم ايه بما تعلمتوه، مش انتوا تعلمتوا ايه، مش المعرفه اللي تعلمتوها، لا، وجدانيات التعلم. ودي لي الطريقة اللي كان بيختبر بها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مستويات التعلم عند الصحابة الكرام. يبقى معدي عليهم كده فيلاقوهم قاعدين في المسجد، فيقول ايه، فيقول لهم كيف اصبحتم، مش بتعملوا ايه، ولا جايين ليه، كيف اصبحتم. فيرد احدهم ويقول له اصبحت يا رسول الله مؤمنا حقا. سؤال وجداني محتاج اجابه وجدانيه. يقول له وما علامه ايمانك، يدخل بيه في عمق اكتر. هو ده. طيب كمان غالبا الافكار المرتبطه بمفهوم التفكير في التفكير بتبقى افكار مجرده لا يتم تعلمها في قاعات الدرس. وبيتم اكتسابها ببطء. وبعد كثير من خبرات التعلم لدى المعلم. وليس من المستغرب ايضا، ما تستغربوش خالص، انه بعض الطلبة ما بيتعلموش استراتيجيات التعلم العميق بسهولة، وممكن ما يتعلموهاش اصلا. دكتور معلش ممكن توضح اكتر؟ حاضر. عايز اقول لك ببساطة انه مهارات ما وراء المعرفة هي واحدة من مهارات التعلم النشط، باقي الأثر اللي بتقعد طول عمرها ما تتغيرش ما بتتنسيش، بيسموها أحداث التعلم. بتساعد الطالب بتاعي على التفكير أثناء أداء المهمة التعليمية، مش بعدها ولا قبلها، فبيخلي تركيزه وفهمه عاليين جدا، وبيكتسب من خلالها المعرفة العميقة، وبيدرك أبعاد ما تعلم، بيدرك الأبعاد بتاعت ما تعلم. تقول لي يعني ممكن تديني مثال؟ أقول لك زي مثلا، انتوا عارفين مشكلة أبو جهل في ليه كان رافض الإسلام؟ عشان لأنه كان عنده مستوى مرعب من الديبنج ليرنينج، من التعلم العميق، بس كان بتقابله فساد في المعتقد، فكان بيعيش حالة من حالات الصراع بين المعتقد وقدرته العالية جدا على التعلم العميق. هو كان مصدق من نبينا صلى الله عليه وسلم وإنه ده دين، بس هو مش عايز، عنده مستوى كده من الرفض الاعتقادي اللي احنا بنسميه العند. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. يعني هو عارف ومصدق وعارف إن إحنا صح، وإنه ده من عند ربنا، وإنه ده رسول فعلا، وإن هذا قرآن، وده مش كلام النبي. ده مرة بيقولوا له يا أخي إيه الموضوع ده؟ أنت بتتكلم حلو كده عن محمد دي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم هو ابن اخي واعلم صدقه، وان هو الا نبي، ولكن لن تعلو استي راسي في صلاته ابدا. يعني عمري ما هسجد، لانه طريقه السجود دي عندنا عيب. تعلو استي يعني الاست دي مؤخره، اللي هي يعني مؤخره الانسان. لن تعلو استي رأسي، مش هخلي استي اللي هي المؤخرة أعلى من رأسي أبدا، الحركة دي عمري ما أعملها. احنا بنعملها سجودا تواضعا لله تعالى. فده ورثه كبر عجيب جدا. فلما وصل لهذا المنحنى العجيب من الرفض، ربنا تحداه بالقرآن وهو عايش. نزل في القرآن سمع القرآن اللي نزل فيه، ومع ذلك كان عتبة الرفض عنده أعمق بكتير من عتبة القبول. يبقى معرفيا عارف، لكن وجدانيا رافض. فهمتوا أهمية السلوك الوجداني إيه؟ دكتور لو هنطبقها بقى على الأطفال، إن الطفل بيبقى ذكي وشاطر وكده، بس ما عندوش قابلية إن هو أصلا يستمع ويفكر ويشغل عقله، صح كده؟ بصي أنا مش هقدر أجاوبك على السؤال ده لسبب بسيط. الميتاكوجنيشن الأطفال أصلا ما بيعملوهاش. ده للكبار؟ يعني أمال هطبقها على الطفل؟ دي محتاجة عمليات عقلية كبيرة جدا جدا. يعني مستوى الطفل ما بيفكرش في تفكيره، لأن الطفل بيعيش تفكيره. فاهمة؟ عارفة إيه الفرق بين اللي بيفكر واللي عايش؟ هو الطفل عايش تفكيره، هو لا يفصل بين التفكير وبين الحقيقة، هو بيعتبر انه تفكيره ده اصلا حقيقة. هو لو اقتنع بفكرة سبايدر مان دي هيقعد يركب فوق سور البلكونة ويطير، لانه ما بيعملش فرق بين التعلم وتطبيقه. فالطفل ده حاجة تانية خالص، له الدراسات منفصلة على اللي انا بقوله ده. تمام يا دكتور. البحوث العلمية حتى لما بتتكلم عن الموضوع ده من التعلم، هم نفسهم ما بيبقوش قادرين يعملوا بحوث دقيقة جدا في الموضوع ده، لأنه شائك شوية، مش متشاف، القياس فيه صعب. تقول طب ممكن انا يبقى عندي معرفة حول المعرفة، وممكن يبقى عندي تنظيم للمعرفة، ويمكن يبقى عندي تقويم للمعرفة، وعندي إدارة للمعرفة، وعندي تقرير عن المعرفة اللي أنا عرفتها. دي كلها عمليات داخل الميتاكوجنيشن. فلما باجي اختبرها من حيث حاجه اسمها المعرفه التقريريه. يعني ايه المعرفه التقريريه؟ يعني الحاجات اللي بتتصل بمضمون التعلم. يعني ايه الخلاصه؟ وفي معرفه اجرائيه، ايه العمليات، الاجراءات، الخطوات اللي انا عملتها للتعلم. يعني الإجابة على السؤال كيف حدث التعلم. وفي معرفة اسمها معرفة شرطية، اللي بتتعلق بوعي الفرد بالشروط التي تؤثر في التعلم. يبقى عندي معرفة إجرائية، معرفة شرطية، معرفة تقريرية. الموضوع ده انا مش عايز اعرفكم عنه اكتر من كده. ليه؟ لاني انا لو يعني اسهبت في شروح باقي هذه النظريات المرتبطة بالميتاكوجنيشن انتوا هتتوهوا، وانا مش عايز اتوهكم صراحة. تمام؟ لكن انا عايز اقول لكم ايه علاقة ده بالميتا تيتشنج. انا خدت الكلام ده كله بقى بتاع نظريات ما وراء المعرفة، وعملت حاجة اسمها الميتا تيتشنج، ما وراء التدريس. وبفضل الله لا يوجد في الوطن العربي من يتحدث عن الميتا تيتشنج غير اخوكم انا فقط بفضل الله. محدش اشتغل القصة دي اصلا، محدش بحث فيها، محدش كتب فيها، اللي هي الاجراءات التدريسية المفضية الى تثبيت عملية التدريس داخل ذهن الطالب فوريفر. يعني ادرسك محاضرة ما تنساهاش طول عمرك، طول عمري طول عمرك تقعد فاكرها. طب يا دكتور معلش، هو انا ممكن اعمل ده ازاي مع الطلاب مثلا في سن مثلا اعدادي او حاجه زي كده؟ انا ازاي هوصل لهم لما وراء المعرفه اصلا؟ هم ممكن ما يكونوش مهتمين، او اللي هو جاست اللي هو جايين يحفظوا خلاص مثلا. ما هو بص لحضرتك، هو انت لما بتروحي لدكتور شاطر المفترض انت رايحه له بارادتك، صح؟ ودفع صح. فلوس بالظبط صح. ويتأخر عن ميعاده وتستنيه، ويأجل الميعاد تروحي له في الميعاد التاني اللي هو أمر بيه، ويطلب منك أشعة وتحاليل تلات أضعاف تمن الكشف وتروحي تعمليها، صح كده؟ بالظبط صح. وبتبقي في منتهى الانتباه وهو بيديكي تعليمات العلاج. ايوه. ولما ميعاد الاستشاره بتبقي قبلها بنص ساعه موجوده. ولو طلع لك من الدولاب اللي جنبه شويه ميه بسكر وقال لك دول تحافظي عليهم زي عينيكي، وتاخدي منهم قطره واحده بس كل يوم بعد الساعه 2 و3 دقايق و4 ثواني، هتعملي ايه؟ هعمل كده. ايه اللي وصلك لهذا المستوى؟ عشان انا محتاجه الدكتور بيقوله. لا، مستوى الثقه، الاقتناع. ما انت ممكن تبقي محتاجة بس مش واثقة في الطبيب. فمستوى الثقة خلاك ايه؟ عند سجن مالكيش قرار، شمال شمال يمين يمين، خدي ده اوكي. ده لدرجة دي انك انت بتاخد العلاج من غير ما تقري النشرة، صح؟ بالظبط فعلا. ايه ده دكتور، هو مسيطر علينا كده ازاي؟ يعني هو الدكتور ده عامل لك عمل؟ خلينا في الدكتور الاول، مش هنروح للطلبة دلوقتي. الدكتور ده عامل لك عمل ولا حاجة؟ لا. ماسك عليك زلة مثلا عشان تاخد العلاج بالطريقة دي؟ ولا أي حاجة، صح؟ اه بالظبط. أنا أقدر أوصل الطالب لكده لما يبقى عندي نفس مستوى الثقة عنده، هو وثق فيا لهذه الدرجة، فيبقى بالنسبة لي open area open mind open. بصي أي حاجة حط جنبها open، open time وقته كله ليك، open decision كل قراراته مرتبطة باللي بتقوليه، open actions كل اللي انت هتقوليه هيعمله بالحرف بالحرف، on time on time. كم معلم بيوصل لهذا المستوى في حياتكم وشفتوهم؟ نادر يعني، مش كتير. ليه؟ عشان مهتمين اكتر بان احنا نحفظ، عشان ما خدوش المحاضرة اللي انت بتاخديها دي. اكيد يا دكتور. تمام. فهو ده هو حضرتك، احنا مستمرين في يعني في وقت المحاضرة التاني مع حضرتك ولا يعني مش؟ والله يا بنت ده هو الساعة كام؟ انتوا انا ضحك على الدكتور كده في ربع ساعة. ايوه دكتور شادي مستني على اللينك بتاعي يا دكتور معلش. دكتور شاذلي. ماشي احنا سارقين الدكتور شاذلي. طيب انا هسأل السؤال الغير تقليدي وهوقف المحاضرة هنا، بس المحاضرة دي هيبقى لها استكمال بعد العيد ان شاء الله. كل سنة طيبين. كيف تشعرون بما نشعر اليوم؟ نشعر بحاجات جديدة ما سمعناهاش قبل كده. يعني ان احنا نبقى في عمق في التفكير بقى، يعني مش في سطحية كده، يعني ما وراء المعرفة. جميل. ماذا ايضا؟ محتاجين نهدى شوية يا دكتور ونصبر على نفسنا شوية ومنستعجلش. برافو، صح. ايه تاني؟ بما نشعر سعادة. ايه سرها؟ اتعلمنا حاجات جديدة جزاك الله خير. الله يجزاكم. يا محمد يا شريف، انت معايا ولا روحت؟ محمد شريف معانا؟ ماذا نشعر غير محمد شريف؟ إن ثقتنا في نفسنا ما كانتش زي الأول يا دكتور بسبب تسرعنا وكده، فزي ما قلت في الأول إن إحنا محتاجين إن إحنا إن الثقة في نفسنا تزيد شوية عن الأول عشان ده يوصل للقدام. مهم جدا إن يبقى عندي مستوى الثقة عالي، عشان مستوى الثقة ده هو اللي بيروح للطلب. عشان بيروح للطلبة، لو انا ثقتي مهزوزة عندي الطلبة هتحس بده. صحيح. يعني يا دكتور ان احنا ممكن ان العلاقة بين المعلم والطالب مش مجرد ان انا اخش ادخل يعني الحصة واشرح له بس، هو الموضوع اكبر من كده اصلا، ان انا ادي له اصلا درس، يعني الموضوع طلع كبير. يعني موضوع كبير جدا. صحيح يا مان يا مريم. علاقتي كمان مش مع الدكتور، مع الطفل بس يا دكتور، مع اولياء الامور، مع امه، مع يعني اللي بيتعامل معي من اهله وكده، يعني مش مع هو بس، لقيت العلاقه بتتطور اكتر من كده لاسرته. يعني ثقه بس لامه او لابيه او ولي امره كده بيتعامل معايا بعد كده. دكتور ممكن يا دكتور برضو فضل حضرتك برضو ان حضرتك قلت ان المعرفة لو اتنظمت وعملنا تنظيم للمعرفة وتقويم للمعرفة وإدارة للمعرفة ممكن نوصل الى ما وراء المعرفة، يعني ممكن نوصل لدرجة الثقة اللي حضرتك بتقول عليها دي لو نظمناها وقومناها، ويعني عرفنا بالضبط نظبط يعني المعلومات بتاعتنا كويس، ممكن نوصل يعني لمرحلة الثقة اللي حضرتك بتقول عليها اللي هي ما وراء المعرفة. كلام صحيح. ايه تاني؟ يعني فكرة ان ندي محاضرة او ان ندي درس لحد وما ينساهوش طول عمره، يعني دي حاجة هايلة جدا. يعني انا نفسي طبعا اوصل للمستوى ده، ان انا لما اتعامل مع حد او عايزة اوصل له معلومة تفضل موجودة في ذهنه طول العمر وما تنساهاش، لان مثلا لو بزرع في قيم اخلاق مبادئ فده لو ما تنساش طول عمره وفضل بيه يعني طبعا هتبقى حاجة هايلة جدا. يعني صحيح، وده المدخل بقى، ده المدخل لان احنا نبقى عندنا هذه المهارة. يعني احنا بإذن الله نبقى ان شاء الله نبقى متمكنين في ده ونقدر نعمل ده يعني ببساطة او بسهولة. يعني هو محتاج من تدريب كبير قوي، هو ممكن نتعلمه. مفيش حاجة بسهولة، مش قصدي يعني بسهولة دي مش ليها هي ممكن نقدر ننقل يعني. ان شاء الله مع حضرتك باذن الله. ربنا يحفظكم. يلا مش عايزين نطول على الدكتور شاذلي اكتر من كده. كل سنه وانتم طيبين وربنا يا رب كده يجعلكم دائما كده من اهل الجنه ويرزقكم ان تكونوا من العتقاء في هذه الايام الكريمه. دمتم بخير. معلش يا دكتور سالم كنت عايز اقول حاجه بس لحد ما بلغني السلام فانا لازم انا اوصله لحضرتك. انا عواطف انا عواطف عبد الحميد. انا زوجي كان بيسلم على حضرتك وكل ما بيكلمني بيقول لي لازم تسلمي لي عليه. قلت له حاضر والله يا بلغ اسامه. الله يسلم الله يسلمه يا فندم. سلمي لي عليه كتير وقولي له كل سنه وهو طيب. حضرتك طيب. مع ألف سلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.